قال أي بني هذا حدث إياك والحدث، صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان وعلي، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم. راجع النكت 2768 إلى 769 إلى 769. نعم. ها؟ الحرف في النقط. نعم. النكت اللي حقب ساعة. لأن صار في نكت أخرى طلعت بعدها. بعد تحقيقي. نعم. هذا الحديث هل في عمر؟ نعم في مسلم عمر بس سقط من الطبع. سقط من هذا الطبع في متن مسلم عمر. نعم. الله يبارك فيك. لا علي أبو بكر حديث عبد الله بن وافر. نعم. أوكي. إذا في سؤال سؤالين وإلى نمشي. سبحانك اللهم وبحمدك. لا هذا ما عندك وما عندك حياكم الله. الله يجزاك حياك الله. لا والله ما تقول يا فلان لعنك الله انا في الجمله طبعا الان شارب الخمر والزاني والسارق. Thank you.